صلى الله عليه وسلم، ولكن لأن يد رسول الله هي أول يد تنطبق عليها هذه الحقيقة النافلة في هذا الحديث القدسي، قال الله عز وجل عن يد رسول الله: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وكلنا يعلم أن معنى هذا الكلام ليس جاريا على الحقيقة السطحية التي نراها، أي ليس المعنى أنهم أن أيديهم امتدت إلى يد الله فعلا، لا، هم بايعوا رسول الله ويدهم صافحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمتد ولا تبطش ولا تطاف ولا تتحرك إلا برقابة من الله وبأمر من الله عز وجل وبرضا وحب من الله. إذن فالذين بايعوا محمدا بايعوا من؟ بايعوا الله عز وجل. وزاد الأمر بيانا وتأكيدا فقال: يد الله فوق أيديهم. إذن ماذا هو معنى هذه الفقرة الشريفة من هذا الحديث القدسي؟ ولكن فلنتصور أيها الإخوة أن هذا الكلام ينقله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه لنا، ومعنى ذلك أن هذا الكلام دعوة لنا نحن عباد الله أن نكون من هذا القبيل. وإنما يكون الإنسان من هذا القبيل إن سلك السبيل إلى هذه النهاية. وقد قلنا بالأمس السبيل إلى ذلك كما قال رسول الله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لا يمكن أن نبقى إلى هذه النهاية، هذه النهاية التي يصورها لنا هذا الحديث الشريف: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، أبدا، إلا إذا جاهدنا ونحن في باب الجهاد، جاهدنا أنفسنا سعيا إلى الله على هذا الطريق، نتقرب إلى الله بالنوافل. النوافل، وأزيد الكلمة إباحا حتى يزداد الإخوة معرفة لأبعادها، عندنا نوافل وحسنات. النوافل جمع نافلة، والنافلة كل عمل مبرور إن فعلته كتب الله لك عليه أجرا، وإن تركته لم يكتب عليك بسبب ذلك وزرا، بشرط أن يكون من جنس هذه النافلة فرائض. فالصدقة التي تدفعها نافلة، صلاة الضحى، صبحة الضحى كما قال رسول الله نافلة، التهجد نافلة، لأنه يوجد من جنس هذه الحركات فريضة. أما الأعمال المبرورة التي يفعلها الإنسان وفيها خير للمسلمين، أو التي قد لا يوجد من جنسها أعمال مفترضة وهي تسمى حسنات، وهذه الحسنات هي التي قال الله عز وجل عنها: إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم، وكل ذلك خير، وبكل ذلك يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل. كل منا يطمح إلى أن يرقى إلى هذه الدرجة التي يقول فيها رب العالمين عن عبده: وما يزال عبدي. وما أحلى هذه النسبة أيها الإخوة، عبدي، ما قال عبادي، وما القطع نادر، والقطع النادر لا يقع إلا على واحد واحد واحد. نعم، ما يزال عبدي. لن ينتشي الإنسان لو علم أنه أصبح هذا العبد، وكان يصر أن يلقى إلى هذه الدرجة: كنت بصره سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. كلنا نطمح إلى هذه الدرجة، لكن لكل شيء ثمنة، وجنة الله غالية كما ورد في الحديث. سبيل ذلك أن نتقرب إلى الله عز وجل بمزيد من النوافل. الطاعات نوافل بالمعنى الخاص والحسنات بالمعنى العام. نعم. وهذا لا يكون إلا إذا أسست هذه النوافل على قاعدة صلبة من الفرائض. أما النوافل التي لا تشاد على قاعدة فهي هباء، لأنها غير مؤسسة. النافلة مقبولة إن أسست على قاعدة وأساس من الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى علينا. الفرائض أولا والنوافل ثانيا. وضمن الخط الذي شرحته بالأمس، وضمن هذا التناسق بين أداء الفرائض وهذه النوافل، يمكن أن نرى الطريق المعبد إلى الله، أي إلى محبة الله لنا، ومن ثم إلى محبتنا لله سبحانه وتعالى. إن سرنا على هذا النحو فعلا سنرقى إلى الدرجة التي نشعر فيها بهذا المعنى الجليل. وما كلمة السمع والبصر واليد والرجل إلا أمثلة، وقد وردت في روايات أخرى أكثر من هذه الأعضاء، فهي أمثلة فقط. عندما تنمو في قلبك محبة رب العالمين سبحانه وتعالى، أول ثمرة لهذه المحبة هي أنك تسبح في بحار متلاطمة من الشعور والنشوة بنعم الله عز وجل عليك. فأنت في كل حالة تعيش مع تمثل هذه النعم. في كل لحظة تنظر إلى نفسك تذكر فضل الله، تقف أمام المرآة تذكر كرم الله، تمشي ورجلاك تتحركان كما ينبغي تذكر فضل الله، تنطق بشكل سوي تذكر كرم الله، تمتد فيتسلل الرقاب إلى قيامك تذكر نعمة الله، تستيقظ بعد أن أخذ جسمك قسطه من الراحة تذكر فضل الله، تتعلم فتعلم تذكر فضل الله. إذا هذه ثمرة الحب، حب الله عز وجل، إذا عرفت هذا فإن سمعك نموذج من هذه النعم، بصرك نموذج من هذه النعم، يدك نموذج من هذه النعم، رجلك كذلك، وأنت حتى وجدت قلبك بحب ربك عز وجل. أفيمكن أن تجعل من يدك هذه أداة لوضع الحجب بينك وبين الله لاستنزال نقص الله؟ يمكن وأنت المحب أن تفعل ذلك، والله لا يمكن. وأنت الذي تتصور مدى قبل إذ أكرمك بهذا النور، هذا البصر، لا يدرك فضلها إلا من فقدها، ونسأل الله أنه بدوامها ولا يعرفنا إياه بفضل. إذا عرفت جميل فضل الله عليك أنت لا يمكن إطلاقا شريتك غليظة، ومهما قلت لا يمكن أن تستعمل هذا الصرف ما يسقط المنعم الذي تفضل عليك به. هل يمكن وقد شعرت بفضل الله عليك إذ أكرمك بهذه النعمة، بهذين الرجلين، بهذا اللسان، بهذه النعمة؟ هل يمكن أن تستخدمها إلا فيما يرضي الله عز وجل؟ مستحيل. كيف تصنع عندئذ؟ الشيء الذي لابد لكل منا أن يصنعه في تلك الحالة هو التالي: يحاول أن ينفق يده بتسبيح الله، يحاول أن ينفق لا لسانه بل شفتيه السامتتين بشكر الله، يحاول أن ينفق حدقة عينيه متحركة ذهابا إيابا بحمد الله، يحاول أن ينفق الطبلة الصماخية بشكر الله. كيف أنفق إذن بحمد الله؟ سبيل ذلك أن لا أسخرها إلا إلى ما يرضي الله. كيف أنفق بصري بحمد الله لا استطيع ان انفقه، سبيل ذلك ان اسهر الليل وانا اقرا كتابه، ان اسهر الليل وانا احدث فيما يقرب اليه، وانا اتعرف على صفاته. كيف اصرف قوة وهدنيها الله؟ كيف انفقها بشكر الله؟ سبيل ذلك ان اجنبها واوجهها الى ما يرضي الله عز وجل. هذا شيء كبير. اذا احب الانسان ربه سلك هذا السبيل وانتهى الى هذه النهاية قطعا. وعندما ينتهي الى هذه النهايه يصدق تماما هذا الكلام التمثيلي التصويري المجسد للحقيقه، فاذا احببته اي احبني، واذا احبني كنت سمعه الذي يسمع بي، وبصره الذي يبصر بي، ويده التي يبطش بها، ورجله الذي يمشي به، ونزيد ما جاء الذي ينقله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. وان سالني اعطيته، وفي روايه لاعطي لا ادخر امرا يطلبه مني ثم لا اعطيه اياه، ولكن استعاذني، وفي روايه استعاذ بي، ويرجع الحافظ ابن حجر رواية استعاذني، ولكن استعاذني بالمعنى واحد، استعاذني من اي مكروه؟ لا، لام القسم، لأعيذنه. وهذا مظهر من مظاهر حب الرب عبده في دار الجنة. فكم ادخر له من اثار هذا الحب في العقبات. وقد يكون القائل: ولكن كثيرا ما نرى مقربين وصالحين مع هذا الكلام في الحديث النبوي الشريف. الجواب: ان بال عزم الا ان يستجيب وان يعيدهم ان استعاذوا. ولكن قد يظن الانسان لدى النظره السطحيه العجله ان الاستجابه هي ان يلبي الله العبد فيحقق له حرفية ما طلب، مع أن الاستجابة الحقيقية ليست كذلك. فما أكثر ما يطلب العبد وبالا عليه، ما أكثر ما يطلب العبد شيئا لو تحقق لنجد أنه سأل الله عز وجل ذلك. والبار أكرم بك من كرمك في حق ذاته، والباري ارحم بك من رحمتك لنفسك لانه اعلم بك. فقد يطلب الانسان مالا، قد يطلب شاب الزواج من فتاه، قد يطلب انسان نجاحا في دراسه معينه، ويعلم الله عز وجل ان هذا الزواج يشقيه ولا يسعده، وأن دراسته التي هي بسببها تشقيه ولا تحقق له رغبته، ويعلم أن المال من هذا الطريق يشقيه ولم يحقق آماله. فالباري عز وجل لا يحقق حرفية ما طلب، ولكنه عز وجل يعوض عن ذلك ما يحقق له غاية. فهو يطلب هذه الدراسة لذلك: ألست تريد غاية؟ فأنا أحقق لك هذه الغاية من طريق أفضل لك. وهكذا فالاستجابة دائمة ولا شذوذ في هذه القاعدة. وصدق الله إذ قال: وإن سألني أعطيته، لكنه يعطيك غاية ما طلبت، وإن فوت عليك حرفية السبيل إلى ما طلب. وهذا من عناية الله عز وجل به. وكم رأينا شبابا وأشخاصا، نعم، سبق أن سأل الله أشياء فحيل بينهم وبين ما سألوا، وعوض الله عنهم عن ذلك شيئا آخر. في كل يوم نحمد الله هذا الإنسان، يقول الحمد لله اللي ما حقق لي الشيء اللي طلبته وحقق لي هذا الأمر، لأني كنت أظن أن ذلك الأمر خير لي، ولكن الآن ينظر وقد تجاوز تلك المرحلة فيعلم أن ما اختاره الله له هو الذي حقق رغبته وهو الذي حقق طلبه. وهذا الكلام كما قال العلماء وكما يثبته الواقع، وكل منا لو عاد إلى نفسه لا رأى ست هذه التجربة، هذا الكلام صح. وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذه. وبعد أيها الأخوة، هذا هو شرحنا لهذا الحديث العظيم الذي هو حديث من أهم الأحاديث القدسية. وأحب أن أتوج الشرح له بكلمة في نهايته وخاتمته. نحن شرحنا هذا الحديث في ثلاث دروس. ما القصد من شرحنا لهذا الحديث أيها الأخوة؟ إن كان قصدنا من شرح هذا الحديث أن نحصر ذهننا بعلوم حتى نماري بها زملاءنا وإخواننا، فوالله لا، إنها لتجارة خاسرة. إن كان قصدنا من ذلك أن نحفظ حديثا جديدا من الأحاديث القدسية، وأقول لإخواني أنا أحفظ 30 حديث من الأحاديث القدسية، وهذا الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة، وفي طريق ثاني أيضا رواه عن فلان، وأيضا رواه ابن ماجه نعم في طريق آخر، وفي رواية كذا ورواية كذا، والحديث الآخر في متابعة، وهذا يقويه الحديث الآخر. ما شاء الله، علم غزير جدا. إن كانت تلك هي البضاعة التي نجريها وننصرف بها إلى بيوتنا فلا سوءة لهذه البضاعة، ولا خسارة الجهد الذي نبذل في سبيل ذلك. إنما المتغى من هذا الحديث وأمثاله، ولكن أقول أمام هذه الكلمة أمام هذا الحديث لعظم هذا الحديث ولأهميته القصوى، القصد نحفظ الحديث نعيه نعلم الطرق تماما، ندرك بلاغته، نقول الكلام الذي قلته خلال 3 دروس، كل ذلك خادم. خادم لماذا؟ لحقيقة قدسية جلة، في أن نستبغ بحقيقة هذا الحديث، نستبغ بحقيقة هذا الحديث، ونحاسب أنفسنا هل نحن ارتقينا إلى مستوى هذه الوصية؟ هذا هو المراد. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هل هذه الكلمة المخيفة أخذت مكانها من مجامع قلوبنا؟ هل هيمنت على نفوسنا وقررنا أن ننجم أفواهنا فلا نتكلم بقالة سوء في حق المسلمين من عامة المسلمين، فضلا عن أن نطيل ألسنتنا في حق أولياء من عباد الله الصالحين؟ هل قررنا أن نلزم أنفسنا فنفعل طبقا لما يقتضيه هذا الحديث القدسي المطلوب؟ هذا هو القصد. إن كنا قد عاهدنا الله عز وجل أن نرقى إلى هذا المستوى فالحمد لله، وقد نجحت التجارة، ربحت التجارة وربحت الصحة. أما إن خرجنا من مجلسنا هذا وقد أضفنا حفظا جديدا إلى ذاكرتنا، ثم جلسنا ذكر اسم عالم من العلماء مثل الإمام الشبلي، أبو يزيد البسطامي، الشيخ الأكبر بن عربي، أحد هؤلاء

يحرك يدي نحو لحيتي يذكرني بالتخليل. يعاني من سكرات الموت وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتغلب على مشاعر الألم. أي سوء أدب مع الله أن نقول قالت السوء في حق هؤلاء. الشيخ ابن عربي كذلك ياخي إنسان ضع مغامرتك الاتهامية على كفة وضع تقديرك لقول الله من عادى لي وليا في كفة وانظر ماذا يقول لك العقل. تغامر ان تحذر من قول الله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق. لو حسنت الظن بابن عربي كما حسن الظن به الامام النووي كما حسن الظن به زاهر الامام احمد زاهر بن حجر العسقلاني كما حسن الظن به الامام الذهبي كما حسن الظن به جمهور العلماء الذين عاصروه والذين جاءوا من بعده. اذا حسنت واحدا من هذا الرقم ولو كنت مخطئا لن يعاقبك الله. لكن لو انك غامرت وقلت في حقه قالتي مفتي قالتي وكان هو عند الله وجيها وليا فما هو العقاب الذي تنتظره على غير قول الله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب؟ نعم الإمام فخر الدين الرازي كان ممن يثني الثناء المطلق على ابن عربي. الإمام النووي سئل عنه قال هذا الكلام التالي: تلك أمة قد خلت، ولكن الذي عندنا أنه يحرم على كل عاقل أن يسيء الظن بأحد من أولياء الله عز وجل، ويجب عليه أن يؤول أقوالهم وأفعالهم ما دام لم يلحق بدرجتهم، ولا يعجز عن ذلك الا قليل التوفيق. كلام من هذا يا اخوان؟ كلام صاحب رياض الصالحين الامام النووي رحمه الله تعالى. الامام ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان ماذا يقول عن ابن عربي؟ والصواب انه مات على الحق وقد كان عالما بالاثار والسنن فهي المشاركه في العلوم. وقولي انا فيه يجوز ان يكون من اولياء الله الذين اجتذبهم الحق الى جلاله. الامام الذهبي كذلك. انا اضرب المثل ايها الاخوه لهؤلاء العلماء الذين اشتهروا بالتصوف واشتهروا بحال خاصة بينهم وبين الله عز وجل. الشيخ أحمد بن فاعل، الشيخ أحمد البدوي، الشيخ عبد القادر الجيلاني، الشيخ أحمد شبان، الشيخ محمد الأيلسي القرني، هؤلاء كلهم. قم ثم قالوا في هذا الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق. غدا إن أسأت الأدب في حق واحد من هؤلاء الأولياء هل يقوم عذرا لي ان اقول بين يدي يا رب وانا ما اطلعت على هوية الولاية لهذا الرجل؟ لم اطلع على انه وليا اسأت اليه، هل هذا عذر؟ لماذا لم تحفظ؟ لماذا لم تفرض ان عباد الله جميعا من المسلمين الذين عرفوا بالاستقامة كم أولياء حتى لو كانوا عصاة لعل الله يختم لهم بالحسنى؟ لكن يا أخوانا المصيبة أننا نتعلم وكأننا نصرف قصدنا في التعلم إلى غايات دنيوية. يعني كيف يتعلم الفنان فنه الذي يهواه من رسم من نحت من زخارف نحو ذلك يشبع به هوايته ويرفع به لنفسه بين الناس اسما وذكرا؟ كذلك ارى كثيرا من الذين يمارسون العلوم الاسلاميه صحيح لا يمارسوا فنا يمارس علوما إسلامية، ولكنه يبتغي بهذه العلوم أيضا هواية خاصة صورة بين الناس، هواية ربما كم من الفنون وهكذا. أما مضمون هذا الكلام كلام صار، كلام يذيب القلب من أول هذا الحديث إلى آخره. ما فائدتي عند الله وما مدى ما أخرجته من قرب إلى الله أن أعيه حبا ثم أخذ سنده وعيه ثم أضعه في المرتبة التي يدعى مثل هذا الحديث فيه وأماري به الناس وأقول حفظ وعرفت قوته وضعفه ودرجته وما إلى ذلك، ثم ابتعدت عن لبابه. أنا في هذا مثل الذي يشتغل البراويز، الذي يكتسب بعمل الإطر والبراويز، ربما تقف على يديه فتجد أن بين يديه كلام رائع، آية قرآنية عظيمة تنخلع لها القلوب، لكن انظر إلى الرجل إذا القادة يريد أن يلتزق منصرف إلى الأقمص التي يراها بين العرض والطول، وينظر إلى الأطر التي يزوق بها هذه اللوحة وكيف ينبغي أن تكون، ويصرف وقتا سميما ربما في ذلك، ويضع هذه الآية في إطار من الروعة والعظمة، لكنه لم يبني من داخل هذا هذه اللوحة شريا شريا مثير مثل. والله لا أجد مثلا لأمثالنا الذين يصرفون همومهم إلى العلم في ما يتعلق بالأساليب والأشكال وحش الذهن بالمعاني والألفاظ مع الابتعاد عن هذا المفهوم، لا أجد مثلا حيا لهذا إلا صانع البرايس إطلاقا. وإلا ثم أي حجة أبلغها على نفسي وأثبتها على كياني وأنا أمر بهذا الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق، ثم لا أنجم ثم عن خالق السوء في حق المسلمين جميعا، في حق المسلمين جميعا حسن ظني بهم لا يطيعني في مهلكة قط، وإساءة ظني برجل من عامة الناس ربما يكون نذير سوء في حقه. وأجمع بين هذا وبين واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوجيه الناس إلى ما فيه الخير والرشاد. كيف أستطيع أن يعني لا يؤرقني الخوف من مصيري وأنا أجد المنهج الذي يرسمه لي هذا الحديث للوصول إلى الله؟ منهج من خطوتين كما قلت بالأمس، التقرب إلى الله بالفرائض ثم التقرب إلى الله بالحسنات والنوافل، ثم أحفظ هذا الكلام وأجيده وأرجع إلى كل ما كتبه العلماء في تفسير هذا الحديث وأتقن حفظه وأعلم وأعود إلى نفسي فأجد أنني قد حولت ووعيت كل ما قيل في شرح هذا الحديث، وعلمت أيضا درجة هذا الحديث والرواة الذين رواه. الحمد لله انت شيء نشوة الأبطار فقد وصلت إلى كثارة ما أبتغي من هذا، هذا شيء يقتضي أن ألتم على وجه لكما أنا في هذا ما يريده الله مني في هذا الآخر، أنا من قوله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هل أتقرب إلى الله بفرائضه وأتنزه عن محارمه؟ أين أنا من قوله جل جلاله وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؟ ما في شيء أرى من هذا الكلام، ماذا أريد من الدنيا كلها؟ ماذا أريد من عمري؟ ماذا أريد من مالي؟ ماذا أريد من أصدقائي؟ أكثر من أن أعيش حياة أتوج فيها بحب الله، ما في شيء أغلى ولا أكمل ولا أعظم من هذا. فكيف لا أسلك مسالك هؤلاء؟ لماذا لا أفعل العمل الذي يخططه لي الله عز وجل حتى أناله؟ ما كل حببه الله، كل ما كان محببا إلى الله، مما لم يهددك على تركه بأي جريرة وبأي عقاب، سواء من زوائد الصلوات أو من زوائد الصيام أو من زوائد الصدقات أو من عامة الحسنة، ذكر الله، قراءة القرآن، الإكثار من مراقبة الله عز وجل، كل ما يمكن أن يكون مما يسمى حسنة أو نافلة، لماذا لا أفعلها؟ لماذا لا أدخر عمري ووقتي وأجعله رأس مال لهذا الأمر؟ هذه الكلمة الأخيرة التي أحببت أن أتوج بها شرح هذا الحديث. وأنا أسأل الله قبل كل شيء لنفسي تطبيق هذا الكلام الذي أقول، إن أسأل الله عز وجل لي ولكم جميعا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، يملك ذلك كله الإخلاص لوجه الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.